الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرحنا لسلم الوصول بشرح إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا اليوم إلى الفصل الذي يتحدث فيه عن أركان الإسلام ثم أركان الإيمان، يعني أنه يفصل فيها بعد أن ذكرها مجملة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فقد أتى الإسلام مبنيا على 50 فحقق قدر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والناظم في تفصيل أركان الإسلام بعد أن ذكرها مجملة، وبعد أن ذكر أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع انفصل وإذا انفصل اجتمع، وبعد أن ذكر أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا ذكر منفصلين، غير أنهما إذا ذكر على التفصيل فإن الإسلام يقتضي الأعمال الظاهرة والإيمان يقتضي الأعمال الباطنة. فلذلك أراد أن يبين ما هي هذه الأعمال الظاهرة التي هي أركان في الإسلام، وما هي هذه الأعمال الباطنة التي هي أركان في الإيمان. ذكر أن هذه الأركان هي مرتبة على الإسلام، وهي على قسمين: قسم قولي وقسم عملي. والأقسام العملية قسم بدني وقسم مالي وقسم يجمع بين المال والبدن. فأما القسم القولي فهو الشهادتان، وأما القسم العملي في الباقي. فأما الصلاة والصيام فإنهما بدنيان محضان، وأما الزكاة فهي مالية محضة، وأما الحج فهو مالي بدني. يعني هذا هو تقسيم هذه الأركان الخمسة. وقد وردت أحاديث كثيرة في إثبات ركنية هذه الأركان الخمسة للإسلام، ولنذكر شيئا من ذلك من غير أن نتوسع، لأن المقصود هو معرفة ما يريد أن يصل إليه الناظم في أبياته، والمقصود الذي تعلمناه من مشايخنا أن يصل الطالب إلى معنى المتن دون أن ندخل في تفاصيل عميقة تخرج بنا عن أصل الموضوع. وبهذه الطريقة يمكن للطالب أن يدرس العديد من الكتب دون أن يضيع منه شيء، ويستغل بعد ذلك حياته في التوسع في العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث في الصحيحين، رواه الشيخان في صحيحيهما. ومن ذلك حديث ضمام بن ثعلبة الشهير رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الأعرابي أو يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نستمع فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صلى الله عليه وسلم صدق إن صدق رسولي الذي أخبركم بذلك قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك الله أرسلك أنت صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم قال فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال نعم صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق صدق ثم قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما أيضا ورواه الجماعة أيضا وهذا لفظ الإمام أحمد بن حنبل في صحيحه وفي رواية هذه الرواية يعني أخرجها البخاري قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من ورائي من قومه يعني أنه زعيم أو مرسل من قومه قال وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر يعني أنه من بني سعد بن بكر الذين كانوا مرضعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذين منهم مرضعته رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة السعدية رضي الله تبارك وتعالى عنها إن ثبت أنها كانت قد آمنت فإذا كما ترون هذه الأحاديث كلها تدل على هذه الأركان 5 وهناك أحاديث كثيرة حقيقة لا داعي لأن أطيل فيها كلها لا تخرج عن هذا المعنى وفي بعض الروايات القريبة من هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ثم بين الناظم رحمه الله أن أول هاتين أولهما الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم يعني أول هذه الأركان أولها ليس أولهم أولهما أولها أولها ليس أولهما الركن الأساس الأعظم الذي إذا انهدت بقية الأركان فهو أعظم أركان الإسلام وهو النطق بالشهادتين ولذلك كان النطق بالشهادتين ركنا أساسيا في الإسلام والإيمان لا يتصور أن يكون المرء مسلما بمجرد أن يؤمن بقلبه من دون أن ينطق خلافا لما قاله العديد من المتكلمين كثير من متكلمي الأشاعرة يقولون إن الشهادتين شرطان في إجراء الأحكام الدنيوية وأما الأحكام الأخروية فيكفي فيها الإيمان القلبي، وهذا لا شك أنه قول باطل يخالف ما كان عليه المسلمون إلى أن حدث هذه البدعة. إذا هذا القول قول باطل لا ينظر فيه، لأن الإيمان متكون من أو مركب من القول والتصديق والعمل، فلا يمكن أن يكون المرء مؤمنا وهو لم ينطق ولم يتكلم، ولا يمكن أن يكون مؤمنا وهو لا يعمل، ولا يمكن أن يكون مؤمنا وهو لا يصدق بقلبه. إذن الإيمان مركب من هذه الثلاثة. والمرء أصلا لا يدخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فهما المدخل إلى الإسلام باتفاق المسلمين جميعا. وقد تحدثنا يعني حقيقة كثيرا عن أركان، عن معنى الشهادتين وما يتعلق بذلك، وأن المقصود من الشهادتين هو النطق بهما مع الإقرار بمعانيهما، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله المتبوع الذي يأتينا بالوحي والحق من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الشهادة الأولى فيها توحيد المعبود، والشهادة الثانية فيها توحيد المتبوع، وهو هو موضوع الكتاب كله. الكتاب كله مع سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وتوحيد لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوحيد أيضا المتبوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أحد على وجه الأرض حيا كان أو ميتا نتبعه في كل ما يقول ولا نناقشه إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد، كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله. يا مسألة حقيقة ذكرناها مرارا وتكرارا، لكن لا نمل من تكرارها وذكرها، لأن كثيرا من الناس أصبح يجادل في هذه البدهيات. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا. ولا يمكننا أن نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا المنهج، هو الذي يوضح لنا الطريق، هو الذي أمرنا باتباعه والاستجابة له. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى، ينادي الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999. نسأل الله العافية والسلام. وهذا حديث الصحيحين. قال الله تبارك وتعالى: قال واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والعروة تعرفون عندما تصعدون إلى الحافلة وتكون يكون هناك شيء هكذا مدورا معلقا في سقف الحافلة فتمسك به حتى لا تسقط، تلك هي العروة. إذا كانت عروة وثيقة مربوطة ربطا محكما فهي عروة وثقى، هذا معنى مجازي. شبه الإسلام كله بالعروة الوثيقة، فكما أنك إذا أمسكت بالعروة الوثيقة في الحافلة لا تسقط، كذلك لو استمسكت بالدين ف فإنك تنجو يوم القيامة ولا تسقط إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. واضح إخواني؟ وثانيا طبعا طبعا من ترك هذا الركن الأساسي فقد كفر. فإذا من ترك النطق بالشهادتين سواء كان كافرا ثم أراد أن يسلم أو كان مسلما، وهذا لا يتصور أن يولد المرء مسلما ولا يشهد بالله سبحانه وتعالى في حياته ولو مرة واحدة، هذا لا يتصور أصلا، إلا أن يكون إنسانا أصلا لا يعمل. إذن هو لا ينطق ولا يعمل، إذن أي دين هذا؟ هذا ليس مسلما أصلا. هذا إذا كان إذا حصل هذا فهو قد ارتد عن الدين، وهذا في الغالب يحصل بين المسلمين الذين يذهبون إلى أوساط كافرة فيجلسون بينهم ولا يربون أبنائهم على الإسلام، فينشأون من غير دين أصلا، ينشأون من غير دين أصلا، وكثير من الناس حدث لهم هذا، نسأل الله العافية والسلام. طيب، إذن الركن الثاني من أركان الإسلام، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. ومعنى إقامة الصلاة وأداؤها على الوجه المشروع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، وقال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وارتباط الصلاة مباشرة بالتوحيد والإيمان وربط الزكاة معها أمر مضطرد جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أن هؤلاء الذين ستأتي إليهم هناك مقدمات يتفقون معك فيها، فليكن لديك فقه الدعوة. فإذا علمت أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فإن هناك أمورا لن تحتاج إلى تفصيلها والكلام فيها إلا بعدما ترسخ معنى الوحدانية والرسالة النبوية في قلب هؤلاء الكتابيين. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة لا إله إلا الله، عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم، وثم ذكر بقية الحديث. وهذا الباب حقيقة يعني معرفة الصلاة أمر عظيم، يعني الصلاة هي عماد الدين وهي من أعظم أعمال الجوارح، ويجتمع فيها ذكر اللسان وأعمال البدن وتلاوة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل وسائر هذه الأمور تجتمع في الصلاة. فإذن هي تطهير لك عن كل رجس من أرجاس الدنيا. وذلك قال حبيب صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كما رواه النسائي في سننه، وجعلت قرة عيني في الصلاة أي أنه صلى الله عليه وسلم يرتاح في الصلاة لكونه يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سمى الله عز وجل الصلاة في القرآن إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن أقواما أسلموا فكانوا يصلون تجاه بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك. فلما تغيرت القبلة خشي إخوانهم أن يكونوا قد ماتوا على غير هدى، فقال لهم الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، إنه هذا أمر إن كنتم قد أديتموه على حقه فأنتم قد أديتموه، فلن تحبط أعمالكم من أجل ذلك. وهي ثاني فرائض الإسلام، ليس شيء قبلها إلا التوحيد، ولذلك لشدة أهميتها ذك سمي المسلمون بأهل القبلة، حتى المبتدعة منهم حتى الضالون سموا بأهل القبلة، لأنهم كلهم يتجهون إلى القبلة، لأنهم جميعا يتجهون إلى قبلة واحدة. وثبت في الصحيحين أنها فرضت في السماء في يوم المعراج، قد رجح جماعة من العلماء من أهل السيرة أن المعراج أو الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل هجرته، عفوا، في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل هجرته بثلاث سنوات، قبل أن يهاجر صلوات ربي وسلامه عليه بثلاث سنوات بعد موت عمه وزوجه خديجة سلام الله عليها في ذلك العام الذي سمي بعام الحزن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل أن يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم مكانته العالية. وقد بكت الله عز وجل الكفار، وكان من أوائل ما بكتهم عليه وتركهم الصلاة، قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وقال: كلوا وتمتعوا، للكفار في جهنم، كلوا وتمتعوا إنكم مجرمون ويوم يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فحالهم أنهم لا يصلون. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر الصلاة أول شيء. وقال عن المعجب بنفسه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال عز من قائل سبحانه: عن المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وروى ابن ماجه وصححه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة صلاته، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. إذن الصلاة هي المفتاح، بها تفتح، بها الأعمال تبدأ، بها كل شيء يبدأ، سبحان الله العظيم. وهي أول ما يسأل عنه المسلم الذي شهد الشهادتين، بل هي أول ما يسأل عنه العبد بعد التوحيد. والمجرمون عندما أدخلهم الله عز وجل النار في جناته يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين. فذكروا أول شيء الصلاة، تركهم الصلاة. ولذلك ورد في حقها أحاديث كثيرة جدا، وصنف في ذلك الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله كتابا عظيما حافلا سماه تعظيم قدر الصلاة، جدير بأن تطالع هذا الكتاب، كتاب مجلد كبير. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب نفيس بعنوان الصلاة وحكم تاركها، ضروري أن تقرأ هذا الكتاب، الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم، من أجمل الكتب التي عليكم أن تقرأوها وتستفيدوا منها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل من قائل سبحانه: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والآيات والمعاني في هذا كثيرة جدا، ويعني الحقيقة إذا جئنا لنفصل في هذا الأمر فلن ننتهي. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن من ترك الصلاة فقد كفر، بل قد ذهب كثير من السلف إلى أن من ترك مبنى من هذه المباني الخمسة فقد كفر، وهي اسم أركان، فإذا انتقضت هذه الأركان إذن ينتقض الدين كله. ويشبه أن يكون هذا الذي كان عليه الصحابة والسلف المتقدمون رحمهم الله. فأما الصلاة فهي أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين، والقول فيها قول قوي جدا، يعني في أن من تركها فقد كفر. حتى إن ابن نصر المروزي رحمه الله وابن حزم ذكر أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا متفقين على أن من تركها فقد كفر. وفي ذلك نصوص، بل لم يكونوا يتصورون أن يكون مرء مسلما وهو لا يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الترمذي وغيره، هو حديث صحيح بمجموع طرقه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر هو الإسلام، عموده الذي يقوم عليه الصلاة. قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبها يعرف الذين دخلوا النار من أهل التوحيد فيخرجون منها بآثارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حديث صحيحين. وقد حذر الله وهدد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وذكر المنحرفين الضالين من بني إسرائيل فقال فخلف من بعد الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فالغي هو يعني النار والهلاك والبوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قرأ ابن إذا قرأ ابن آدم عفوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه، ويعني هذا المعنى أيضا، يعني في أن من ترك الصلاة فقد كفر، يؤكده حديث محجن بن الأدرع الأسلمي الذي رواه الإمام النسائي في سننه أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، يعني لم يقم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ يعني لا يتصور أن يكون مسلم، أن يكون رجل مسلم وهو لا يصلي. قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، يعني وإن كنت قد صليت في أهلك فأعد الصلاة. ورواه الإمام مالك في الموطأ أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المؤمن. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح إلى عبد الله بن شقيق العقيلي وهو تابعي ثقة ويحكي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني بإجماعهم. والأثار في هذا معنى كثير حقيقة يعني لا يمكننا أن نستقصيها هنا. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن تارك الصلاة عمدا كسلا يقتل. بقي أنهم اختلفوا هل يقتل ردة أم يقتل حدا. فمشهور المذاهب مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أنه يقتل حدا. وإن كان ابن حبيب من المالكية وجماعة من الشافعية يقولون بل يقتل ردة كما هو مشهور قول المشهور من قول الحنابلة نفس الشيء. الأحناف هم الذين قالوا يحبس إلى أن يصلي، والظاهري قالوا يحبس ولا زال يضرب حتى يصلي، فإن صلى كان بها وإن لم يصلي ومات تحت التعذيب فقد مات حتف أنفه. فإذا يعني هذا الأمر يعني هل هو يعني هل يكفر بترك صلاة واحدة أم يكفر بترك صلوات كثيرة أم ماذا بالضبط؟ المسألة حقيقة فيها خلاف، والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يكفر إلا من ترك جنس الصلاة فلا يصلي أبدا، لا جمعة ولا جماعة ولا أعياد ولا مناسبات ولا ما إلى ذلك. وأما غير ذلك الإنسان يصلي ويقطع فهو مهدد وآثم إثما عظيما، وقد يعني وفيه شعبة من شعب الكفر والنفاق والعياذ بالله حتى يترك ذلك. والله أعلم على ما يموت عليه، فإن مات وهو يصلي فقد كانت نهايته سعيدة، وإن مات على غير ذلك فحاله يعني خطيرة. هل يصلى عليه؟ هل يغسل؟ هل يدفن في مدافن المسلمين؟ الله أعلم. إذا مات على ذلك وظاهره الإسلام وكان يصلي ويقطع ولم يعني يترك الصلاة تركا كليا فيعامل معاملة المسلمين وحسابه عند الله سبحانه وتعالى. أما كل ما تأول به جمهور المتأخرين هذه النصوص فحقيقة لا يكاد ينضبط ذلك الأمر، ولو جئنا لنطرد ذلك الأمر لا أدى بنا إلى ترك كثير من الظواهر. وقد ذكر بعض العلماء وينهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن الذين لا يقولون بترك الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة إنما دخلت عليهم بعض شبه المرجئة، إنما دخلت عليهم بعض شبه المرجئة وهي القول بأن الأعمال لا يكفر تاركها، وهذا غير صحيح، وفي ذلك تفصيل ليس هذا مكانه. وأما الزكاة حقيقة فأيضا هي مرتبطة بالصلاة، أغلب الآيات التي ذكر فيها الصلاة ذكر معها الزكاة مباشرة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال في صفة المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فعد من أوائل أعمالهم السيئة التي جعلتهم من جنس المشركين هو أنهم لا يؤدون الزكاة. وهدد الله عز وجل الذين لا يؤدون الزكاة بالطريق والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهناك أحاديث عديدة الحقيقة في هذا المعنى تبين الوعيد الشديد لمن يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتهما، يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتهما. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا كان يوم القيامة صفحت إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر ذلك في الإبل والغنم والبقر وما ذلك من أمور. واختلف الناس أيضا في قضية تارك الذكاء هل يكفر أم لا، ولذلك اختلفوا أيضا هل قتال أبي بكر رضي الله عنه والصحابة لتارك الزكاة كان قتالة كفر أم قتال بغاة. فإن كانت تركه تركا للزكاة من أصلها فقد ذهب جماعة من السلف إلى أن ذلك كفر أيضا، وإن كان تركا بوجه آخر كما فعل مانع الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من القبائل قالت نخرج الزكاة فيما بيننا ولا نؤديها إلى أبي بكر، فهذا يعني من الصعب أن يقال إنه كفر لأنه ما وجه الكفر هنا، لكن هو تمرد على الدولة وبغي عليها والله تبارك وتعالى أعلم. فيعني قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزل جعله الله تعالى طهرة للأموال كما رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره ورواه ابن ماجه وصحيح إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال فقال ابن عمر من كنزها فليؤدي زكاة فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، يعني فلما نزلت الزكاة فعندئذ من أدى الزكاة فقد أدى ما عليه. وقال قيس قال جرير بن عبد الله البجلي وقد أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 80 يوما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كما في الصحيحين. فمن تركها إنكارا لوجوبها قال لا من حقي أن لا أؤدي الزكاة وكلام من هذا النوع الذي يقوله سفهاء اليوم فهذا كفر بإجماع الأمة لأنه أنكر وجوبها وهي من أركان الإسلام. وأما إن كان مقرا لوجوبها وكان ضمن شوكة وقوم تمنعوا عن أداء هذه الزكاة فيقاتلهم ولي الأمر لأنهم منعوا حقا من الحقوق يجب أن يؤدى للدولة ويجب أن يؤدوه وواجب على ولي الأمر أن يلزمهم بذلك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في الصحيحين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه كفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال قد عصم مني نفسه وماله بحقي وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني عناقا يعني عنزة صغيرة عناقا العنزة أو عناقا هي أنثى الماعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. في رواية فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا في الصحيحين. وكأن أبا بكر رضي الله عنه استنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا إلى الله أن محمد رسول ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا صريح. فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. لكن هذا ليس فيه نص على كفر من ترك الزكاة. ولذلك كانت يعني القول بتكفير تارك الزكاة أقل قوة من القول بتكفير تارك الصلاة وإن كان قولا قويا حتى قال به جماعة من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقال به من أصحاب الإمام مالك عبد الملك بن حبيب أيضا. ثم قال والصيام والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع. الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام وهو الإمساك وصيام شهر رمضان بالحقيقة صيام شهر رمضان هذا إجماع الأمة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن أنكر فرضية صوم شهر رمضان وقال من حقي أن أفطر رمضان فهذا مرتد كافر خرج من الملة لأنه جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما من أفطر عمدا لكسله وعدم نشاطه للصيام فهذا آثم إثما عظيما ويبقى هل يقال إن من لا يصوم بتاتا يكفر لأنه أسقط ركنا من أركان الإسلام؟ قد قال بذلك جماعة من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني هو قول له وجه أيضا وإن لم يكن كقوة ترك الصلاة. نعم. الركن الخامس هو الحج على من يستطيع على من يستطيع. قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول ومن كفر أيضا من أدلة من قال بأن تارك الحج لا يحج ولا ينوي الحج أصلا فهو كافر نفس ويقال فيه نفس ما قيل فيما قبله. لكن هنا من الصعب جدا أن يحكم على تارك الصلاة وتارك الحج والصيام عينا لأنه يعني أمر لا يطلع عليه أحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى الحقيقة أمره إلى الله. لكن من صرح بجحده فقد كفر نسأل الله العافية. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ثم قال لو قلتها لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حديث صحيح صحيح مسلم. طيب هناك مسائل تدخل في الإيمان والإسلام من الأوامر والنواهي والأخبار ومنها. وعقد فصلا فيه ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والنواهي والأخبار وهذا كثير جدا لا يكاد يعني يجمعه أو يحصره مجلس. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآيات بهذا المعنى كثيرة جدا حقيقة والشيخ جمع منها شيئا كثيرا يمكنكم أن تراجعوا ذلك في موضعه حتى لا نطيل عليكم. من ذلك الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والخاشعين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقالوا أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميد إلى غير ذلك من أمور منها رضا الوالدين ومنها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إلى غير ذلك من الأمور. هذا كله يدل على أن هذه الأعمال هي من الدين. ومعنى قولنا إنها من الدين يعني أنها من الإسلام ومن الإيمان. فإذا الإيمان والإسلام قول وعمل وتصديق وليس قولا فقط وليس اعتقادا فقط. والعامة الذين يقول يا أخي الإيمان في القلب لا يا أخي الإيمان ليس في القلب الإيمان قول وعمل. ولا يقول الإسلام هو النطق لا ليس نطقا فقط الإسلام قول وعمل. فمن لم يعمل فلا حظ له في الإسلام ولا الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلى قول لا إله إلا الله هذا النطق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا رواه وهذا قد يعني في صحيح مسلم وهو حديث صحيح طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين يقول لهم بايعوا على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تأتوا البهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فبايعناه على ذلك، يعني أن هذه البيعة هي بيعة العقبة. وأيضا بيعة النساء مثل هذه بيعة ليس فيها جهاد لكن فيها هذه المعاني. وهذا المعنى كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلم المسلم من سائر يديه والمؤمن من أمنه الناس إلى غير ذلك من المعاني. هذا كله يدل على أن هذه كلها من الدين وأن هذه الأعمال كلها داخلة في الإيمان، لكن منها ما هو مستحب منها ما هو واجب منها ما هو مؤكد منها ما هو ركن من أركان الدين الذي لا يتم الدين إلا به إلى غير ذلك. قال فتلك خمسة وللإيمان، يعني تلك الأركان أركان الإسلام خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران، يعني أركان الإيمان ستة: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهان. هذا المعنى حقيقة تحدثنا عنه أكثر من مرة، وقد فصلنا جدا في قضية أولا الإيمان بالله، إيمان بالله وما يجب لله وما يجوز لله وما يستحيل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ما يتعلق بالإيمان بالتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إلى غير ذلك من الأمور لا داعي لأن أطيل فيها وأذكرها ثانية. وأما الإيمان بالملائكة قد ورد فيه أحاديث آيات كثيرة وأحاديث، فنؤمن بوجودهم ونؤمن بأنهم كرام كاتب وأنهم كرام مكرمون وأنهم هم السفرة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وأنهم رسل كرام وأنه فيهم يعني من هو مكلف بأمور كثيرة من كثرة الشيء كثير، لكن هم ليسوا مكلفين مثلنا بل يعبدون الله ولا يعصونه ما أمرهم، يعني ليس لديهم القدرة على المعصية بل إنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وطبعا هذا مستحيل عليهم عليهم السلام. قال الله عز وجل وجعل لهم من عبادي جزءا، يعني الملائكة قالوا بنات الله، المشركون يقولون الملائكة بنات الله، وأهل الكتاب اليهود والنصارى كما في كتابهم المحرف يقولون أبناء الله يسمون الملائكة أبناء الله، وإن كان البنوة هنا لا تعني أنهم أبناء حقيقيون كما ذكرت لكم أكثر من مرة في مسألة أبناء الله وأحباءه وما إلى ذلك التي يذكرها أهل الكتاب في كتبهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، في قراءة نافع وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا غير ذلك من الآيات الكثيرة. الملائكة منهم موكلون بالوحي ومنهم كجبريل عليه السلام، منهم موكلون بالقطر كميكائيل عليه السلام، منهم موكلون بالصور كإسرافيل عليه السلام، ومنهم ملائكة كثر يكتبون الحفظة الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد، ومنهم ملائكة لا شغل لهم إلا السجود وآخر راكعون وآخر زوار البيت المعمور وآخرون ينفذون كل أوامر الله وآخرون يحملون العرش إلى غير ذلك من الملائكة. هم كثر، نحن مأمورون بأن نؤمن بمن ذكر بإسناد في كتاب الله أو في أحاديث صحيحة كما هو من غير أن ننكر ذلك، لأن إنكار ذلك هو إنكار للنص، لكن من ذكروا بالعموم نؤمن منهم بالعموم. فإن ذكروا في أحاديث ضعيفة مثلا ذكر اسم ملك الموت عزرائيل، نحن لسنا مأمورين بهذا لأنه لم يرد في حديث صحيح، لكن نقول ملك الموت. ومن قال عزرائيل من باب يعني الترخص فلا حرج في ذلك. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وميكائيل وميكائيل قراءات كلها. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين إلى غير ذلك. فسمى عدو الملائكة كافرا ومجد الله عز وجل جبريل عليه السلام فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل عليه السلام. يعني أثار في هذا المعنى كثيرة جدا. هناك ملك الموت الذي وأعوانه الذين يأخذون أرواح العباد. قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين إلى غير ذلك من الآيات. وقال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال عز وجل ويرسل عليكم حفظا. والحديث أن الملائكة يكتبون ما نقول وأن عندنا ملكا عن يمينه وعن شمالنا يقيد هذه الحسنات وهذه السيئات إلى غير ذلك كثيرة جدا. أورد منها المؤلف رحمه الله في شرحه معاجم القبول شيئا كثيرا يمكنكم أن تراجعوا ذلك ويعني تنظروا. وهناك خازن جهنم وهو مالك، وهناك خازن الجنة وهو رضوان، وهناك أعوان خازن النار الزبانية عليها 19 كما قال الله عز وجل إلى غير ذلك من أمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لا 70,000 زمام في كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العافية والسلام. والحديث رواه مسلم. وهناك الذين يكتبون أرزاقنا وما إلى ذلك ونحن في أرحام أمهاتنا. وهناك حملة العرش يسمون الكروبيين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم إلى غير ذلك من أمور. والملائكة خلقوا من نور كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها خلقت الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. الحديث صحيح مسلم. ثم الإيمان بالكتب والإيمان بالكتب المطهرة نفس الشيء ما قلناه هنا نقول هنا. أنزل الله عز وجل كتبا على أنبيائه منها ما ذكر لنا ومنها ما لم يذكر. فما ذكر لنا بالتفصيل آمنا به، كالتوراة نزلت على موسى وكالإنجيل نزل على عيسى عليه السلام وكالزبور نزل على داود عليه السلام والقرآن نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما نسخ من هذه الكتب فإننا نؤمن بأصله ونؤمن بما نسخ ونعمل بما نسخ. فالقرآن نسخ كل الكتب التي سبقت، والإنجيل نسخ كثيرا من أحكام التوراة وإلا ينسخ التوراة كلها، وأما الزبور فلم ينسخ شيئا لأنه مجرد أذكار وتسبيحات لله سبحانه وتعالى. هذه الكتب نعلم أنها جميعا قد حرفت لأن الله سبحانه وتعالى وكل علماءهم بحفظها ولم يتكلم بحفظها، بخلاف القرآن فإنه عز وجل تكفل بحفظه بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الآخرون فقال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قولوا بما استحفظوا أن الله كلفهم بحفظه لكن لم يقوموا بذلك وحرفت هذه الكتب، فنعلم ذلك. فنؤمن بما وافق كتابنا وننكر ما خالف كتابنا وما سكت عنه كتابنا، فنحن لا نؤمن به ولا ننكره لأنه قد يكون حقا وقد لا يكون حقا والله أعلم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فيها ذكر التوراة وما فيها من الخير والهدى والنور، فيها ذكر الإنجيل وما فيه من الخير والنور، وفيها ذكر القرآن الكريم وأنه أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من كتابه مهيمنا عليه. فالقرآن هيمن ونسخ جميع الشرائع السابقة. فإذا عندنا العهد القديم وعندنا العهد الجديد وعندنا العهد الخاتم الناسخ لما سبق وهو القرآن الكريم. العهد القديم هو الذي كان يؤمن به اليهود يدخل في التوراة والزبور وصحف الأنبياء، والعهد الجديد يدخل فيه الإنجيل وما جاء عن عيسى عليه السلام، وأما العهد الخاتم فهو ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة، وفيها قول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعلم أن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله عز وجل: كتاب أنزل إليكم لا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل: وآتينا داود الزبورة. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: ويعلم التوراة ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ثم قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم اتقوا الله وأطيعون. إذا يعني هذا المعنى فيه يعني تقرر بفضل الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء نقوله في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقف عند الأنبياء ثم المعاد، وسيستمر ويفصل في مسائل المعاد وأحوال القيامة وما إلى ذلك، ثم يذكر مسائل القضاء والقدر وما إلى ذلك. بعد هذا يعني حقيقة يعني نحن قد تجاوزنا نصف الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. هناك بعض الإخوة يقولون نريد أن نسأل، يعني نسأل أسئلة. تفضلوا، من أراد أن يسأل أسئلة فليتفضل. أمور واضحة؟ طيب خير إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليكم.